إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، ولكن رحمتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تنزل بنا سخطك أو يحل بنا غضبك. نعوذ بك أن تنزل بنا غضبك أو يحل بنا سخطك لك العتدى حتى ترضى. ولا حول ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقف. كان في سؤال الحاج فتحي بيسأل، بيقول لو واحد معاه قدر من المال، إنسان معه قدر من المال بيخرج منه زكاة في كل عام، رأى أن الزكاة تنتقص منه، فحب يعني يستغل هذا المال ويستثمره ويشتري عقارا، أرض أو بناء أو زراعة مثلا، أرض زراعية يعني. فهل هذا فيه حرج؟ ثم إذا اشترى عقارا فهل تجب فيه زكاة؟ سؤالين. السؤال الأول، لا حرج أن الإنسان إذا رأى أن المال على مبلغ ثابت وإخراج الزكاة ينتقص منه، لا حرج، لأن في أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر فيه بتنمية الأموال بالتجارة حتى لا تأكلها الزكاة، يعني يجوز تنمية الأموال بالتجارة حتى لا تأكلها الزكاة، وبالذات إذا كان مال يتيم أو مال ضعيف، الولي والوصي مأمور بأن ينمي هذه الأموال حتى لا تأكلها الزكاة، فيكبر اليتيم أو الضعيف فلا يجد ما ينتفع به. إذا من حيث المبدأ لا مانع من استثمار المال، وفي استثمار المال إن كان بالتجارة أو بغيرها يعتبر نوع من الحفاظ عليه والانتفاع به واستثماره أيضا واستزادته، فهذا لا حرج فيه. لكن إذا السؤال الثاني، إذا اشترى عقارا أو أرضا، أرض زراعية، أرض مباني أو غير ذلك، هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب؟ إن كان عقارا، يقولها إن كان اشترى هذا العقار للمتاجرة إن الزكاة تجب فيه، وذلك عند أن عندما يبيعه يخرج زكاته من ربع العشر من ثمنه عندما يبيعه، إن كان للمتاجرة، إن كان للمتاجرة. أما إذا كان للاقتناء الشخصي أو الانتفاع الشخصي له أو لأهله فليس فيه زكاة. إذا كان العقار للانتفاع الشخصي أو لاقتناء يقتنيه لشخصه أو لأهله فهذا ليس فيه زكاة. العقارات لا تجب فيها الزكاة، الأرض يعني، إلا إذا كانت للمتاجرة أو إذا أجرها للغير، يعني اشترى عقارا أرضا أو مبنى أو غير ذلك، إن أجره يجب فيه زكاة. كالمؤجر للغير تجب فيه الزكاة، ودقلنا نظامه أن يخرج الزكاة، تخرج عن الريع أو الإيراد بمقدار ربع العشر من الإيراد أو الإيجار. الله أعلم، صلى الله على سيدنا. في أبواب البخاري يا ماها، باب البخاري بعدما ذكر في كتاب اللباس، يعني الكلام عن الملابس يعني الملبس، ذكر أبواب تتعلق بهذا الأمر لكن ليست تعلقا مباشرا، يعني ذكر أبواب عن التشبه بالرجال من النساء أو تشبه الرجال بالنساء، وذكر حديث عن الفطرة في قص الشارب وتوفير اللحية وقص الأظافر وحلق العانة ونتف الإذر بأشياء ليست من الملابس، لكن نظرا لشيء تعلق بها من ناحية التزين، من ناحية التزين. وذكر أبواب عن الطيب، وذكر في الآخر أبواب عن الذهب واللؤل والحلي والسندس والكلام والحرير يعني الكلام ده. لكن نحن نختصر الكلام في هذا الأمر، وسنذكر ما نرى أن فيه الحاجة بالنسبة للمجتمعات. أولا، باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال. باب يذكر فيه المتشبهين بالنساء من الرجال يعني، والتشبه بالرجال من النساء. وهذا الباب مذكور يعني بقصد إيراد ما ورد في ذم المتشبهين من الرجال بالنساء وذم المتشبهات من النساء بالرجال. فلا يصح للرجال أن يتشبهوا بالنساء، ولا ينبغي للنساء أن تتشبه بالرجال، سواء في الملبس أو في الكلام الصوت أو في المشية أو في بعض التخلق بأشياء تختص بها النساء أو الرجال، وسيأتي تفصيل إن شاء الله. الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. واللعن معناها الطرد من رحمة الله، ويفهم منه الزجر عن هذا الشيء والنهي عنه وضرورة تركه. واللعن علام من علامات الكبائر، يعني الشيء الذي ينهى عنه بصيغة اللعن يبقى كبيرة من الكبائر لا ينبغي أن ترتكب. والتشبه بالنساء بالنسبة للرجال، التشبه بالنساء أو التشبه بالرجال من النساء، سبب اللعن فيه أنه تغيير لفطرة الإنسان، لأن أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى أوجد الرجال على هيئة معينة ولهم صفات معينة وطبائع معينة، ومن حكمته أيضا أنه أوجد النساء على هيئة معينة ولهن مواصفات معينة وطبائع معينة. من حكمة الله أن الرجال لهم صفات معينة ولهم هيئة معينة ولهم طبائع معينة تتلاءم مع وظيفة الرجل، ووظيفة الرجل تختلف عن وظيفة النساء. كذلك المرأة ربنا أوجدها على هيئة وطبيعة وبمواصفات تتلاءم مع طبيعتها كامرأة، وتتلاءم مع وظيفتها كامرأة، ولا ينبغي أن يكون هناك تداخل في الرجولة بصفات النساء أو تداخل في الأنوثة بصفات الرجال. والشرع يقنن هذا كما سيأتي، والعقل يحتم هذا والمنطق، وأيضا العرف وشهامة الرجال تمنع وتحول دون تشبه الرجال بالنساء. والمفترض أن أنوثة المرأة تحول بين تشبهها بالرجال. قال الطبري: المعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة، التي تختص بالنساء وللعكس. يبقى الملبس والزينة، الرجل لا ينبغي أن يتشبه في ملبسه بالنساء. ابن حجر أشار في أثناء الكلام أن البيئات قد تختلف وعادات البلاد قد تختلف من حيث اختصاص الرجال بملبس معين واختصاص النساء بملبس معين. لله ثلاثة نورت النهاردة الفجر، قلت فيه ما بيجيش بعدين الدروس لك فترة الحلقات، والله المستعان والله المستعان. البيئات تختلف في طباعها وعاداتها. ابن حجر بيقول ربما ما توجد بيئة يعني لا يتحرج الرجال أن يتشبهوا أو يلبسوا ما تلبس النساء في بعض الأحوال أو يتزينوا ببعض ما تتزين به النساء مثلا يعني. والعادات والأعراف تختلف من مكان لا مكان، لكن إذا عرف بين الناس أن هذا زي يتزين به النساء خلاص تبقى نساء، لا ينبغي للرجال أن تلبس هذا الزي أو هذه هيئة تظهر بها النساء في هذه البيئة أو في هذا المجتمع، يبقى لا ينبغي للرجل أن يتشبه بها إطلاقا، أو هذه طريقة تكلم وتحدث توصف بها النساء لا ينبغي للرجال أن يتشبهوا بالنساء، وكذلك العكس لا ينبغي للنساء أن تتشبه. قال ابن حجر وكذلك في الكلام والمشي، الكلام في بعض الرجال يتخنث ويعني يتظاهر بالنعومة في كلامه وفي حديثه، سواء في طريقة التكلم طريقة التحدث نفسها وخروج الكلمات أو باستخدام عبارات تستخدم بين هؤلاء النسوة، عبارات معينة تستخدم بين النسوة لا ينبغي للرجال أن يستخدموها. لما يقول في الكلام يبقى الكلام زي ما قلنا في الطريقة وفي العبارات المستخدمة، وقد يظن هؤلاء المخنثون. المخنثون لهم عنوانها قريب إن شاء الله، وفي حديث بالنص المخنثون من الرجال قد يظن أنه هو لما يتنعم يبقى نوع من الرقة ونوع من التلطف اللطيف في تعامله فيميل إليه النساء، تبقى مصيبة أكبر لأن أضاف إلى يعني المظهر النسائي الأنثوي أضاف إلى المظهر نية فاسدة. يعني إذا كان بيتخنث شاف إن دي نعومة والبعض يظن أنها حضارة والبعض يظنها مدنية وإنها دي الموضة، ده إنسان فقد عقله بعد فقدان شخصيته، فقد عقله بعد فقدان شخصيته ونقص دينه واضطري قلبه بمرض والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى إذا كان شايف إن دي موضة أو دي الحضارة أو دي المدنية أو ده نوع من التلطف أو نوع من الرقة في التعامل عشان يبقى إنسان يعني حضاري يبقى مسخ فطرته التي فطره الله عليه، والمسخ مسخ معنى الفطرة انقلبت والعياذ بالله، وقلنا بقى تغيير لخلق أراده الله وخروج عن غاية استهدفتها حكمة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فإذا أضاف إلى ذلك نية فاسدة أن هو يتقرب إلى النساء أو يجتذب إليه النساء بطريقة الكلام أو بطريقة الزينة أو بالعبارات المستخدمة، يبقى أضاف إلى ذلك نية فاسدة تدل على مرض قلبه، تدل على مرض قلبه والعياذ بالله. وهذا المرض مرض شهوة أو مرض تعلق بالنساء أو مرض حب الميل للنساء أو حب استمالة النساء، مرض السلامة منه لا تكون إلا بعفو الله وبعافية من الله سبحانه وتعالى، فيخشى عليه الخاتمة والعياذ بالله. هذا إنسان مريض في قلبه، مريض في قلبه، ملعون بنص هذا الحديث. فإن كان يجهل نسأل الله أن يعلمه، إن كان يعلم فنسأل الله أن يتوب عليه أو يحاسبه بما يعامله بما يستحق. نعم والله، إذا كان عاوز يمازح عشان يحل الدقيقة من اللعنة خلاص برضه يمازح ويأخذ شوية لعنة ولا حرج، ولا حرج سواء عن المزاح أو عن التمثيل، لأن يعني رجل يمثل بالمرأة في كلامها وطريقتها يبقى يأخذ شوية لعنة لا حرج، ليش مانع يأخذ شوية على قد يعني، يأخذ نص فنجان لعنة، يأخذ فنجان لعنة، يأخذ كوباية لعنة، يأخذ برميل لعنة، يأخذ قنطار لعنة، يأخذ بمقدار وزن الكرة الأرضية لعنة، بمقدار البشرية التي تتضرر منه لعنة، يأخذ زي ما عايز والعياذ بالله. إذا قال لعنة تبقى معناها كبيرة، كبيرة بلا تشبه بالمجرمين الفاسقين بالفجرة، ولا تشبه بالعهرة، ولا تشبه بالملعون، يعني التشبه بالملعون يبقى معناها إيه؟ معناها ميل إلى هذه اللعنة. أنت عم عمل الصامت تحطه قدامك تشوف النور يبقى له نور عليك، بس أنا أسمح أعمل الصامت وبص عليك، فاللي مفتوح وبص عليك، إن كان حاجة ضرورية يقبل تروح له. اللهم صل على سيدنا محمد. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. قد تكون تتأتى الأمور بطريقة عفوية، بطريقة عفوية، يعني المرأة تتكلم بأسلوب فيه خشونة أو فيه شيء من الغلظة أو فيه ارتفاع في الصوت، يعني هي عندها حب تفلق من خلال وظيفة مثلا بتأديها أو من خلال تربية، طلعت لقيت أمها بتعمل كده، أو لقيت أمها مالهاش شخصية وأعجبت بأبيها بتقلد أبوها أو تقلد أخوها الكبير، تقلد معرفش إيه، حست إن له شخصية. العيل الصغير دايما يمتص الطباع ممن حوله، فإذا شاف واحد في البيت صوته عالي والناس تخاف منه وتحترمه يتعلق به ويحاول يتشبه به. فالبنت الصغيرة ممكن تتشبه بأبيها أو بأخوها الكبير أو بأخيها الكبير أو بعمها في طريقة التحدث، فتبقى مصيبة، مصيبة المصائب. وأشر ما تبتلى به المرأة أو يبتلى به الرجل أن تكون زوجته مسترجلة، وأشر ما يبتلى به المجتمع أن يكون الرجل مستنتي مخنث، يعني مخنث وهم كثار، يعني الحمد لله دمشق والعياذ بالله. قد يكون هذا الكلام تربية نشأة، أو قد يكون خلقة طبيعة، يعني فيه نعومة في صدر. هذا ينصح ويوجه بحيث يتكلف، إن كان رجل يتعلم الخشونة والرجول ويحس إن ده مستقبح وأمر منكر، عشان لا يبقاش في طراوة في طريقته يتشبه بالنساء. كذلك المرأة يجب أن توجه، أو البنت في صغرها توجه، إنها لا ينبغي أن يكون فيها غلظة الرجال أو خشونة الرجال أو ارتفاع صوت الرجال أو التشبه بالرجال في الملبس أو غيره. الملبس قد يكون تغييره أيسر من طريقة الكلام وطريقة المشي والتعامل. قال: فأما هيئة اللباس تختلف باختلاف عادات كل بلد، ورب قوم لا يفترق زي نسائهم من رجالهم باللبس أو لبس، لكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار، على الأقل يمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار في المجتمعات اللي ما تفرقش بين ده وبين ده. مجتمع ما يفرقش من ملبس الرجال وملبس النساء يبقى تستتر المرأة وتحتجب، إنما دلوقتي فيه مجتمعات المرأة بتقص شعرها وتسيبه من غير غطاء، تقصه وتخليه زي الراجل، تبص تشوفها زي الراجل والعياذ بالله، يبقى شكلها زي الشيطان في الراجل. وكذلك الرجال قد تجد من يطيل شعره ويهتم به في نعومته ودهانه وكذا بحيث يخليه زي النساء يظهر كمظهر النساء. وبعض هؤلاء في شاب من شعر طويل كده وشكله عجيب بيقول له يا عم انت بتعمل ايه كده؟ وبعدين يعني سبحان الله مش عايزين ان نوصف صفه تخليه يتميز يعني. فبيقول مش من السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك شعره طويلا؟ ما شاء الله. طب السنه شعرها طويله وانت حافظت على كل السنه، ما هذا الشعر ما يعني سمعنا الشعر بالذات، ما انت في سنن كثيره تركتها يعني تركتها يعني يسيب الشعر يقول لك من السنه. وكان العرب يترك الشعر يطول او يحلقه مره واحده او يتركه يطول ولا يهتم بقصره يعني، لكن يهتم بنظافته ورهانه وكذا. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان يبلغ شعره شحمه اذنيه عليه الصلاه والسلام. انما مش معنى كده ان يعني ان يعمل يعيب كالمراه، كان يعني وكان يعني في بقيه ملبسه ومظهره صلى الله عليه وسلم يظهر بما يظهر به الرجل العربي الشهم الشجاع الرجل الرجل، يلبس العمامه يلبس القلمسوه احيانا يعني يتخلص من قلمسوته يعني قد يصلي حاشر الراس. انما البيئه كانت هكذا، هكذا كانت البيئه. انما لما تكون البيئه النساء فقط اللاتي يطلن شعرهن ويصففن الشعر بطريقه معينه وبعدين هو يتشبه بها ويقول لك بسنه، يقول له انت ايه يعني عملت حاجتين خالفت وكذبت، يعني ليس قصده سنه. انما اللي قصد السنه يبقى في الملبس وفي الشعر وفي الصلاه وفي العباده وفي النشيه وفي قيام الليل وفي معامله الناس وفي معامله القريب والبعيد. اللهم صل على سيدنا محمد. قال: وأما ذم التشبه بالكلام والمشي مختص بمن تعمد ذلك، أما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتكلف تركه وترك الإدمان على ذلك بالتدريج، فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم واللعن، ولا سيما إن بدا منه ما يدل على الرضا به، وأخذ هذا واضح من لفظ المتشبه. طيب كذلك المشية، مشية الرجال بتختلف عن مشية النساء، فلا يتشبه في مشيته. لو دخلنا على الملبس يبقى الملبس يعني ما حدش قاعد عليه يفرق دلوقتي بين المرأة والرجل، الواد بيتشبه بالمرأة والبيت يتشبه بالرجال لأشياء معينة. فإذا كان يعني أولا يجب تربية الرجال والأولاد على الخشونة وعلى الشهامة وحب صفات الرجال والرجولة في الهيئة وفي الملبس وفي المشي وفي الكلام وفي غير ذلك. لما يجي يلبس الشاب يلبس يقول لك ما اعرفش ايه يسموها الحظاظة وتشبه اسورة النساء زمان سموها العدنية ولا سموها الغويشة، يلبس غويشة ويقول لك الحظاظة تشبه بالنساء، ويلبس سلسلة في رقبته تشبه بالنساء أو بالكلاب. يجب أن يمنع هذا، والآباء مسؤولون. لما كان في الجامع هنا عيله عامل حظاظة وأبوه جنبه يقول له إيه ده يا واد، يقول له حظاظة يعني إيه حظاظة؟ يقول مش عارف. طب أنت يا أخي أنت يا راجل أنت أبوه، قال أنا عارف بالله بعيال. طب قلت العيل هيتعلم الصح امتى؟ لما دام جاء المسجد عنده 4 سنين وحد الحظاظه وانت قاعد ما يعني زي التنبل وزي الحجر وتبص ولا كانك لا ترى ولا تنظر وكانك لا تعقل وكانك لا تعلم ولا عارف الاسلام ولا تعاليم الاسلام ولا عارف الاخلاق، وانت يعني دلوقتي انت كانك بتشك في التربيه اللي رباها عليه ابوك، رباك تربيه على الرجوله، رب انت اولادك على الرجوله. يقول لك لا ده شباب اليوم، شباب اليوم وايه شباب اليوم؟ هو شباب اليوم له في شباب لليوم وشباب للأمس وشباب للغد. الشباب هم الشباب والرجولة هي الرجولة. يعني إذا يعني سيرة الشباب سيرة الشباب سيرة الشباب الذين تربوا على القرآن هم ساعدوا بصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخيرة الرجال الذين رباهم القرآن تربوا على عصر النبوة هم ذو الخيرة الزمان، اختارهم الله على كل الزمان. يعني الأنبياء درجة وبعدهم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيرة التربية الصح اللي بتربى على هذه الطريقة هو المسلم الحق المؤمن الحق، يحيد عن هذا يبقى حاد عن الرجولة وعن الشباب المطلوب. يبقى في شباب اليوم، شباب اليوم دي أجيال ما يعلم بها ربنا. طب وانت فين دورك؟ ما انت كلكم راعنا وكلكم مسؤول عن رعيته. الأب في بيته مسؤول راعنا ومسؤول عن رعيته، الإمام راعنا ومسؤول عن رعيته. وإذا كان الأب ميت يبقى الأخ الكبير مسؤول عن رعيته، ما فيش أخ كبير، الأم مسؤولة عن رعيتها. تتعلم أمور الدين وتربي الأولاد على هذا. إنما لما نلقى زي ما قلنا 40% من الشباب بين السكر والعربدة والصياعة والسفالة وقلة الأدب والسفاهة والحقارة، وبعدين يعني السهر والنجوم والضياع، يسهر يضيع الليل كله بكلام فارغ، وتعاني الأسر الزوج يسهر طول الليل قدام النت عشان يشوف صور عارية ونساء ورجال في خلاعة وفي نجوم وفي فاحشة، والزوجة تقعد معاها أحيانا وأحيانا تشكي منه. إن تضررت تقول عليه مش كويس، وإن لم تتضرر تعاشر وتجاور على هذا. الأسر في خلل في خلل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني الرجل اللي بينام الساعة 9 ويسيب بنت ولا ولد ولا قاعد على النت طول الليل، جاب لي الجهاز بـ 2 3000 جنيه ولا 4000 جنيه ولا حتى بـ1000 جنيه ورميه في البيت فلوس رماها عشان يرتكب معاصي، يبقى نايم وعايز يصلي الفجر وذنوب شغال عليه، العدات شغال عليه ذنوب وهو لا يدري. أن اشترى بماله ما يفسد الأخلاق، اشترى بماله ما ينحرف به الشباب. يبقى إذا كان هو بيربي في ساعة بيسيب العيل 5 ساعات قدام من يربيه، يبقى طبعا قدامه قدام جهة غير مؤتمنة. شبكة المعلومات العامة دي العمومية العامة جهة غير مؤتمنة على التربية، بل جهة تصدر الفساد فيها، ما يصدر الفساد لأن بيقل منها كل ألوان البشر وكل ألوان الفساد والعياذ بالله. يبقى هو نايم ويبقى طول النهار شغال وعرقان وتعبان عشان يجيب فلوس ويشتري جهاز يرميه في البيت وينام من العشاء للمغرب لحد الفجر، ويمكن يصلي الفجر ويصلي 5 صلوات في الجماعة، وبعدين 7-8 ساعات ضياع ضياع ضياع، ويظن انه غير مسؤول ويظن انه لازم يجيب للولد والبنت كمبيوتر عشان خاطر يعني يجاري الحضارة. وده جهل جهل. كمبيوتر جهاز سلاح ذو حدين، اما تأتى منه الصلاح وتأتى منه الفساد. فان تركته للفساد يبقى انت شريك، انت بتقول انا بأفسد بعمدا وبفلوسي وبقصد هذا. يقول لك انا بحاول انبه عليهم واقول ما ينفعش، لازم تتأكد انه لا يستخدم الا في الخير وفي الحق. تتأكد تبعد جنبه وتشوف وتشتغل وتتعلم وتفتح وتكشف يا من جبس مش شريف، تتعلم وتخش جواه تشوف ايه اللي بيشوفوه، وتصحى من النوم وتبص عليه وتفاجئه وتخش عليه. المدارس ما كان نص ساعة لساعة ده في البيت 7 ساعات بيقول لك ما بيناش على وش الفجر، ورجال ونساء وشباب وفتيات. وبقيت يعني من 7-8 سنين العيل يدخل على هذه الأجهزة ويمتص الفتاة ويمتص القبح والعياذ بالله، ويبقى يتحول إلى إنسان عاقل للمجتمع وعاقل أبوه وعاقل أمه وعاقل لنفسه وعاقل لدينه وعاقل لنبيه وعاقل لربه والعياذ بالله. يبقى يعني إذا كان تزيد أو اللي يتلبس في الإيدين أو يلبس في الرقبة أو الملابس لابد أن تقنن بقانون الشريعة. يا منجي يا رب. استدل به على أنه يحرم على الرجل أن يلبس الثوب المكلل باللؤلؤ لورود علامة التحريم وهو لعن، ولعن من فعل ذلك. يعني إذا كان الملبس مثلا بيحط فيه يحط الزينة كتشبه بزينة النساء، أو يحط حاجة تشبه ألوان النساء، أو يلبس ألوان تشبه ألوان النساء، مصيبة. والمرأة كذلك تشبه بالرجال، مصيبة المصائب والعياذ بالله. هي من الآفات المنتشرة واللي تحزن على مستقبل الأمة. ما فيش توجيه ولا تعليم ولا تربية، وبالتالي الأجيال الناشئة على كده ونشأت، وعندنا جيل واثنين دلوقتي، يعني الجيل اللي تخرج من الجامعة بعضهم فيه كده، والجيل اللي في الجامعة معظمهم فيه كده، واللي قبل الجامعة أصبح مصيبة المصائب في هذا الخلل الخلقي في المظهر وفي الجوهر. لأن المظهر دليل على الجوهر. تغير، ده مش منكر، تغير في حدود طاقتك، مش أب في البيت، تغير هذا المنكر وتستقتل لما تصل إلى حد الحرمان من الأكل والشرب. الجيل ده كله محتاج إلى الحول. باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت. عن ابن عباس أيضا قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. قال: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا، وأخرج عمر فلانا. مش عايز أذكر الأسماء عشان يبقاش فيه من نوع الستر على القبيح يعني. وأيضا زينب بنت أبي سلمة قالت أن أم سلمة أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث 5437، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها في البيت مخنث. مخنث خلقة، يعني في المخنث اللي هو رجل، يعني شخص فيه آلة الرجل وآلة المرأة. يعني لما تشوف الجهاز التناسلي بتاعه جزء مرأة وجزء رجل، يولد هكذا مخنث، يولد هكذا فيه ذكر وفيه فرج المرأة. لما يكبر قد يكبر جهاز الرجولة فيتحول إلى رجل ويضمر جهاز الأنوثة، وقد يكبر مع سنه وكبر سنه يكبر جهاز الفرج المرأة، الأنوثة يكبر فيه ويضمر جهاز الرجولة الذكورة فيتحول إلى امرأة، وقد يستمر على حاله مختلط مخنث فيه الاثنين، وتلاقيه أحيانا يميل للرجال وأحيانا يميل للنساء، وتلاقي في جسمه بعض مواصفات الرجال وبعض مواصفات النساء، وتجد فيه شارب أو لحية بعض شعر، وتجد فيه بروز في ثدييه أو تضخم في اليتين النقادة أو العكس، يعني تبقى امرأة شعرها طويل وصوتها ناعم لكن يخرج لها شارب ولحية، يبقى فيها خليط من هذا، ده المخنث يعني. وده له حكم في الشرع، له حكم في الشرع في تعامله وحتى في ميراثه، هل يورث على أنه امرأة ولا رجل ولا ولد خليط بين هذا وهذا، له حكم خاص يعني. نسأل الله العفو والعافية. كان في هذا الرجل مخنث، فالناس بيعملوه على الصحابة، كانوا يعملوه على أنه مخنث، يعني ليس فيه شهوة الرجال للنساء، فكان يدخل على النساء ولا حرج على أنه كالمرأة ويتعامل مع النساء. فلما قالت أم سلمة كان عندها وفي البيت مخنث، فقال هذا المخنث تكلم كلام يدل على أنه فيه شيء من شهوة الرجال يعني. قال لعبد الله اللي هو أخي أم سلمة، عبد الله ده أخو أم سلمة، قال له يا عبد الله إن فتح الله لكم غدا الطائف فإني أدلك على بنت غيلان، بيصف لي امرأة يعني لو كانت أسيرة ولا بتاع، لو جت أسيرة بيقول لي خلي بالك منها، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكن، حديث شرحناه زمان، تقبل بأربع بيقول إنها يعني ثمينة، ثميلة ثمينة يعني جسمها بدين، بدين في صدرها بارز، صدورها بارز، وأيضا بطنها يعني ثمين، هو عجبه السمن ده، يعني السمن ده ما هوش ميزة. وتدبر في ثمان يعني لما لها طيات في بطنها من السمن، طيات لما تمشي من وراء تبان عليها كل جنب من هنا جنب من هنا، يقول ثمانية يعني كان هنا في أربع، يقول من وراء يقول إيه جنب وجنب يبانوا ثمانية، فتقبل في أربع ويجي قدامها كده تشوف ثمينة وصدرها بارز وبطنها بارز، ولما تدبر تدبر في ثمان، يبقى هذا المخنث بيتأمل في النساء، إذن فيه ذكورة والذكورة غالبة عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم، ما يدخلش عليكم بعد كده، ولا يطلع على أحوال النساء في البيوت، يعامل كأنه رجل فيحتجب عنه النساء، تحتجب منه النساء. قال أبو عبد الله تقبل بأربع وتدبر يعني أربع عكن بطنها، العكن اللي هي ثنيات اللحم مع السمن يعني، فيتقبل بهن. وقوله تدبر بثمان يعني أطراف هذه العكن، العكن اللي هي ثنيات، زي ما قلنا الثانية الواحدة هنا تبدأ طرف كذا طرف من وراء من خلف بانوا ثنيتان لأنها محيطة بالجنبين حتى لحقت، وإنما قال بثمان ولم يقل بثمانية، ما علينا يعني يقصي ثمانية أطراف. إذن هؤلاء لا يدخلن على النساء ولا يطلعن على عورات النساء لاحتمال غلبة الذكورة عليهن. وطالما وصف المرأة بهذه الصفات يبقى معناها إيه؟ يشتهي المرأة معناها في ذكورة، فيعامل كأنه الرجل ويبعد عن الدخول على النساء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عند عايز حاجة في الكلام ده، سؤال في هذا الباب ولا ندخل على باب ثاني؟ نعم. الكحل يا ابن النبي عليه الصلاة والسلام، الكحل ما كانش للزينة، ما كانش للزينة، لما كان بيستخدم الأسمد والكحل اللي هو مفيد للعين يعني لجلاء العين، لجلاء العين. نعم نعم، ما قلنا بين المرأة والرجل، بين المرأة والرجل، بين المرأة والرجل بالرأي يعني، بدل ما يأخذ نص يأخذ ثلاثة أرباع. نعم صلاة لا يصلي إمامة، المخنث لا تصح إمامته، لا تصح إمامته، لا يعني يصلي وقف موضع مع الرجال. اللهم صل على سيدنا محمد. هو المشكلة كمان أن فيه اللعن، ما لعنك به النساء وما تشبه به الرجال، اللي هو التنمص، لعن الله النامصة والنامصة، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، النامصة اللي بترقق حواجبها، بترقق الحواجب، والمتنمصة النامصة اللي بترقق للناس يعني تمسك لوحدة كده تسوق لها تعمل لها حواجبها، والمتنمصة اللي بتطلب تقول اعملوا لها حواجبها، دي ملعونة من الرجال من يفعل ذلك، عشان يخش في اللعنة من ناحيتين، يبقى اخذ لعنتين، لعنة يتنمص ولعنة يتشبه بالنساء. والعياذ بالله. انت سألت ان بيبتك عليها الشعر، الشعر الزائد الشاذ عن الطبيعة، الشعر الشعر الزائد الشاذ الزائد عن الطبيعة يعني فوق الجبين او على الخدود ده يتشاذ، انما في الحاجب نفسه في اللحية، وهتيجي الكلام عن اللحية، لا لا لا يزال، لا يزال الشعر ولو انت شعر طبيعي، انما الزائد عن الطبيعة بحيث لما يشيله يرجع للطبيعة البشرية. طبيعة البشرية معروف ان اللحية لها حدود والحواجب لها حدود، لذلك الحواجب كانت غزيرة بتطلع فوق الجبين بتجرب على على شعر الرأس، تبقى شاذ، يرجعه الى الحد الطبيعي، يرجعه الى الحد الطبيعي. كذلك الشعر لو وصل الخد يرجع الى الحد الطبيعي في اللحية، اللحية معروف انها حد طبيعي بصدق على الصدغ، على الصدغ ما توصلش للخد، فيرجعها للحد الطبيعي، هذا لا حرج فيه. إنما يرقق الحواجب أو ترقق الحواجب وتلعن ده ممنوع. اللي يشوف أمه، أنا بشوفش الناس والشباب ملتزم وأمه متنمصة عنده 80 سنة واللعنة واجهة على علوي السبعينك، والعياذ بالله. يسأل عليه بتصل وبتصل وحاجة حاجة اعتمرت أمال شكلها وكل قبيح ليه، يقول لك مش عارف، يعني اخترع في الواحد في الآخر يكتشف إنها إيه كنم، يقول بقعد عاوز دقائق متضايق ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيحصل، واتضح انها ايه 80 سنه بتتنمص ولا 70 سنه بتتنمص. إيه الجهل، جهل وجاهليه. اللي عنده حد يمنع من النهارده ايا كان، ام اخت ممنوع، ملعون ملعون ملعون. اذا كانت ام يترفق بها ويقول لها ده ممنوع ملعون، لا المتنمصه ملعون. نعم الحلاق ما هو برضه لو كان بيعمل العمل ده ملعون. وبعضهم يسأل، يعني في بعض الناس اللي بيحلق ويقول حلاق ويقول لك والله طب انا اعمل ايه ده، يقول لما تبني بتعملش ما تعملش، ما ينفعش ما يعملش كلام. ولا قوة الا بالله، يبقى التنمص اللي بيسموه اللي في تعبير كده بالله، في التعبير في الخلاعة في الصوت نفسه، يعني الصوت اللي بيتكلم طريقة النساء في النعومة، في نعومة النساء، في نعومة النساء برضو ده يدخل في التشبه زي ما قلنا، في تشبه بالنساء ويدخل في اللعنة والعياذ بالله، والعياذ بالله. طيب دوري أنا كمجتمع، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قلنا ان الولايه تختلف، الولي الامر في البيت الاب والام يمنع الشباب، يمنع الاطفال، يمنع الاولاد ان يتشبهوا بالنساء، ويمنع البنات تشبه بالرجال امرا جزما ولا تهاون فيه. طب مع صديق نفس النظام، مذكر بالقول، من راى منكم منكرا فليغيره بيده فلم يستطع فبلسانه، بدنا نذكر بالقول ونقول لا حرام، ده ما ذكر فيه حديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، او على الاقل نشوف القريب من هؤلاء ونقول له امنعها، امنع فلان، حاول ماشي مع فلان ليه، علمه، ذكره بالحديث، نذكره بالحديث، نسمعه الموعظه عشان ينتهي بهذا. ادنى درجات الانكار بالقلب، ادنى درجات، فمن لم يستطع فبقلبه، وبالقلب معناها تكره فعل المخنثين من الرجال أو المسترجلات من النساء، تكره هذا الفعل وبالتالي لا تتعامل معهم، لا تحترمهم، لا تطيعهم، لا تتابعهم. إن كان رجل ومصر على هذا لا ينبغي أن يطاع، لا ينبغي أن يتابع، لا يكره، يكره يكره لأنه متشبه بالنساء، وإن كانت امرأة تشبه بالرجال كذلك. أقل الإنكار بالقلب معناه أن تكره هذا الفعل وتكرهية الفعل، ما ينفعش تكرهه وتصاحبه، تكرهه وتديله هدية، تكرهه وتحبه، ما تحبه في بعض المواقف تميل إليه، يعني بعض المواقف معناه صح، تكره هذا الفعل، تكره هذا الفعل وبعدين تميل إليه من ناحية ثانية زي ما ذكر في الحديث. أول ما بدأ أو ظهر النقص في بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل يقول يا هذا اتق الله ودع ما أنت فيه